لأنه إذا جاز قطره جاز الاستمرار فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أرشدها الأول. نعم أرشدها الأول لأن هذا أسهل عليها. عن هذا من قال بالأخير لا يخالف لفظ النبي. لا اللي يقول فلي أنا أحل لا يخل... يعني لا نقول حرام ولا لا شك أن اللفظ النبوي فما حل حد على سلم لكن هذا سبيح حرام. ثلاثة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمام